بسم الله الرحمن الرحيم يسر تسجيلات الوفاق الإسلامية أن تقدم لكم الشريط الثالث من سلسلة الصلاة. فالصلاة هي الركن العملي الأول في الإسلام، وذلك لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني مع تحيات تسجيلات الوفاق الإسلامية. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نواصل القراءة من كتاب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمحدث الأمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بطول حياته. يقول: الصلاة في النعال والأمر به. وكان يقف حافيا ومنتعلا أحيانا، وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته، فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم يستمر في صلاة، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خزرا، أو قال أذن، وفي رواية خبثا، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما خزرا أو قال أذن، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. الصلاة النعال مشروعة، ومن أنكر الصلاة في النعال فيلزم ولي الأمر، يلزم ولي الأمر أن يؤدبه ويلزمه في الصلاة فيهما ولو مرة واحدة. وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، لأن الذي يكره الصلاة في النعل إنما يكره سنة للنبي عليه الصلاة والسلام فيجبر على ذلك. ومن اللطائف أن علماءنا كانوا يجعلون بعض المسائل الفقهية الفرعية مسطورة مع اعتقادهم في الله تبارك وتعالى. يعني أنا لو قلت لك: قل لي عقيدتك. العقيدة هو الإيمان بالله وما يستلزم الإيمان بالله عز وجل، العقيدة. لكن الجزئيات الفقهية ليست من العقيدة، الجزئيات الفقهية ليست من العقيدة. يعني 73 فرقة ما اختلفوا في المسح على الخفين مثلا، ولا في لبس النعال، ولا خلعها في الصلاة، ولا في تشمير الأكماء، ولا في مسح بعض الرأس، ولا مسح الرأس كله. وخذلك ما اختلفوا في هذا، إنما اختلفوا في الإيمان ومسمى وأوصاف وأركان وشرائط. لكن العلماء لما يروا أهل البدع يتضاطرون على ترك سنة ولو فقهية، كانوا يسطرونها في باب الاعتقاد مباينة لأهل البدع. فعلماء السنة زي الحميدي وغيره كان يقول: ومن عقيدتنا المسح على الخفين. طيب المسح على الخفين عقيدة؟ لا. طب ليه ذكر المسح على الخفين؟ لأن المبتدعة كانوا ينكرون المسح على الخفين، وأهل السنة كانوا مش عارفين المسح على الخفين. فإذا كان هناك حكم جزئي يبايننا فيه أهل البدعة، فلنجعل هذا الحكم الجزئي داخل في باب الاعتقاد مباينة لأهل البدعة. يعني احنا النهارده في هذا الزمان لو حبينا نكتب العقيده بتاعتنا هنحط ايه من الاحكام الجزئيه فيها؟ هنحط اللحيه ونحط النقاب. واخد بالك؟ نحط اللحيه ونحط النقاب، نقول: ومن عقيدتنا وجوب اعفاء اللحى للرجال ومشروعيه ستر وجه المراه للنساء. طب واحد يقول لي: طب انت كده فرقت تفريق لطيف، قلت وجوب اعفاء اللحيه ومشروعيه ستر وجه المراه، ليه ما قلتش وجوب ستر وجه المراه؟ اقول لك: لان الحكم الاول لم يختلف العلماء في وجوب، انما الحكم الثاني اختلف العلماء في وجوبه، فلا بد من رعايه الخلاف في هذه المساله مع قطع النظر. انت بترجح ايه؟ ترجح الوجوب ولا الاستحباب؟ ان انت لما بتفسر العقيده بتاعتك المتصور انها عقيده شامله، لكن لو كنت احد ائمه المسلمين ويرجع اليك في هذا الباب، فلما تقول ومشروعيه ستر وجه المراه يبقى جمعت كل مذاهب العلماء تحت كلمه المشروعيه. انما اللحيه لا خلاف على الاطلاق اعلم ما بين العلماء العاملين الذين عشان واحد يجيب له واحد نص كم كده ويحشره ويعترض عليه به، لا، العلماء العاملين الذين تدور عليهم الفتوى، جماعة اللي يقول لك اللحيه اطلاق اللحيه مستحب، هؤلاء لا ينعقد بهم الاجماع، فكيف يطرق به؟ لو دخلوا في الاجماع ما لهمش قيمه، يبقى يحرقوا الاجماع اذا انعقد؟ لا. والعجيب ان في واحد قال: لما رايت البلوى عمت بحلق اللحى التمست مخرجا للفضلاء الذين يحرقون لحى. كأن المسألة إيجاد مخرج، مش الشرع هو الحاكم، مفروض الشرع هو الحاكم، إنما كل واحد يخالف الشرع اللي له مخرج يدور على مخرج كده يفلت منه مثلا. قال: فوجدت صيغة افعل تفيد الوجوب والاستحباب والإباحة، فخرجت صيغة على الإباحة لأن كثيرا من الفضلاء يحلقون لحاهم. يعني الكلام العجيب ده، صيغة افعل اللي هي الأوامر كلها تندرج تحت صيغة افعل، خذ العفو، خذ افعل، خلاص. فصيغة افعل دي يندرج تحتها الواجب والمستحب والمباح، خلاص. الواجب مثلا كقول الله عز وجل: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبه واجبه على الفور، واجب انك تتوب فورا. واحد يقول: ما هو التوبه يعني حتى تشرق الشمس من مغربها، يعني المساله طويله، هي ممتازه. نقول له: اذا ضمنت عمرك ثانيه واحده اخر التوبه، فاذا كان عمرك مش مضمون يبقى التوبه واجب على الفور، خشية أن تموت بغير توبة. واخدلك؟ وكقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلوا واشربوا أمر ولا لا؟ جاي على طيب افعل، أي افعل هذا الشيء يعني. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض وخيط الاسود من الفجر. كلوا واشربوا مستحب ولا واجب؟ طيب، ثم اتموا الصيام الى الليل. اتموا واجب ولا مستحب؟ يعني واحد مثلا خلاص الفجر ردا عليه، ربنا يقول له اتم الصيام الى الليل، يبقى واجب عليه ولا لا؟ لان هي دي مده الصيام. عرفت؟ طيب كلوا واشربوا ديت مش زي اتموا في الصيغه، تحت صيغه افعل. طب هما الاثنين زي بعض في القوه؟ لا، مش زي بعض في القوه. خلاص، يبقى كلوا واشربوا داخل دايره الاستحباب. خلاص، كلوا واشربوا داخل دايره ايه؟ الاستحباب. واتموا داخل دايره ايه؟ داخل دايره الوجوب. خلاص، يبقى في عندنا امر واجب وامر مستحب وامر مباح. الامر المباح كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. خلاص، طيبات كثيره، لن نجبرك على اكل طيب معين، كل اللي يعجبك فهذا مباح لك وهذا مباح. اكلت هذا وتركت ذاك لا يعني لا لوم عليك ولا عد ان تترك هذا. خلاص، لا، فكل جاي يصير ايه؟ ايه؟ فهذا الرجل العالم اللي كتب هذا الكلام في كتاب له قال لك الامر بقى اعفو اللحى وقص الشارب وخالق اليهود والنصارى. اعفو فعل امر افعل، قص فعل امر قص، الاثنين زي بعض في الحب. لا، قال لك اعفاء اللحيه واجب وقص الشارب مستحب. طب احنا نقول بقى انتوا يعني مثلا بتعملوا الكلام ده بمزاجكم، يعني تشوف دي حلوه كده تقول دي تنفع وجوب ودي تنفع استحباب، الكلام ده ولا الكلام ده له ضوابط عند العلماء؟ قال لك له ضوابط، الكلام ده مش كده بالمزاج. لا، اعفو اللحى ليه خلاها واجبه؟ قص الشارب ليه خلاها مستحبه؟ قال لك لان الفعل فعل الامر اصل الوضع له يفيد الطلب والالزام. اصل الكلام صيغه الامر دي تفيد انك انت لازم تفعل. خلاص، اصل الوضع كده، اصل الوضع اللغوي والاصطلاحي كده. خلاص، ما طلب يعني اصطلاحا ما طلب فعله على سبيل الحتم والالزام. انت بقى نصرف هذا الامر الى الاستحباب يوم من لا يعدته النبي عليه الصلاه والسلام عمله او واحد من الخلفاء عمله. النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عفوا عليها بالنواجذ. طيب، اعفوا اللحى، ايه اللي ممكن يصرف الامر للاستحباب؟ ان واحد صحابي مثلا يقوم حالق دقنه وجاي قدام الرسول يشوفه كده ملمع واخد وشين وبتاع زي كده، ما يطلع بقى وما بيعلن عليه مدح، لا، يجيب لك واحد شخص كده يعملها لك كده نعمه، يعني خذلك عن مده ثلاث نعمه زي ايه خد النساء كده تخذلك، يجي بقى النعامها وكده والشيخ قدام الرسول فما يقولوش حاجه، يقول له اقعد اقعد يساله بقى عن ولاده واهله والكلام ده، ولا يقول له تحلقت دقنك ليه ولا بتاع. فاقرار النبي عليه الصلاه والسلام في الحاله دي بقى مشروع ولا لا؟ اذ لو كان حاسس اللحيه معصيه قال له ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ خلاص كده؟ فهل الصوره دي وردت؟ هل لو فتشت الكتب من الجلد للجلد تلاقي الكلام ده؟ ما تلاقيش الكلام ده. يبقى ده يدل على ان الامر على حاله. لكن قصوا بقى الشارب، احنا ليه صرفناه للاستحباب؟ قال لك لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه انه كان اذا غضب فتل شاربيه، كل ما يغضب يوم برم شنباته من الغير، فلا يتهيأ له ان هو يبرم شنباته الا اذا كان شاربه ايه؟ الا اذا كان شاربه طويل. قال لك دي عمر بن الخطاب احد الخلفاء الراشدين، فقال لك يبقى ده دليل صارف لوجوب يحول بيننا وبين ايجاد قص الشارب وبين ايجاد قص الشارب، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث زيد بن ارقم ليس منا من لم ياخذ من شاربه فتره من فترات كنا ندخل البيوت نلاقي مثلا الرجل الكبير في العلم عندنا بصورة مثلا 20 في 50 وشنب يقف عليه صف. تخبرك مرة انشنبات ليه؟ لأن كان فيه علامة ايه؟ علامة شهامة وعلامة رجول. تخبرك فالغريب بقى ان ممكن واحد يستدل له الحديث ده في الأرض يقول من لم يأخذ من شاربه فليس منه. من لم يأخذ من شاربه عقل انقرب عليه الكلام. واحد يحلق لحيته عقل واحد يحلق شاربه ده مثلا عايز اضربه يحلق لحيته ويحلق شاربه يحلق الشارب امتثالا لحديث زيد بن ارقم من لم يأخذ من شاربه فليس منه. ولم يرد مثل هذا الامر الغليظ هذا الشكل المصدر الغليظ في اللحيه. يعني من حلق لحيته فليس منا لم يرد هذا الكلام. ومن لم ياخذ من شاربه فليس منا. الا يرشح هذا الوجوب؟ من لم ياخذ من شاربه فليس منا ممكن يرشح للوجوب ولا لا؟ يرشح للوجوب ولا لا؟ طيب حتى في المحاكمه بين الادله لو انت عندك هذا الحديث من لم ياخذ من شاربه فليس منه وما صح عن عمر انه كان يغسل شاربين انه كان يغسل شاربه ايها اقوى في دعوى الوجوب؟ من لم ياخذ من شاربه. طيب لماذا اهدرت قول الصاحب؟ ما انت كده يبقى اهدرت قول عمر أهدرت فعل عمر. لو إن حلق الشارب واجب يبقى أهدرت قول عمر خلاص فعل عمر. يبقى إزاي تتصرف بقى في المطب ده؟ طيب ما أنت كمان مفصول عنه لا أنت يهود ولا أنت نصران واخد بالك ربيت شنبك ما ربيتوش أنت مسلم. لا لم يرد في الحديث أن عمر كان يغسل شاربيه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأثر بيقول أن عمر كان إذا غضب بتل شاربيه. في حتة العلماء يذكرها في قول الصاحب وهي أن من المحتمل أن الصاحب لم يصله قول النبي عليه الصلاة والسلام. محتمل ولا لا؟ محتمل أن عمر بن الخطاب لم يصله قول النبي عليه الصلاة والسلام إذ لو وصله ما خالفه. وكذلك لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر على ظاهر العبارة قال من لم يأخذ من شاربه فليس منه. ليه؟ لأن أخذ الشارب مع إعفاء اللحية هو ده تمت المسلمين. وكان الإمام أحمد رحمه الله يعفي شاربه شديدا كان شيخه كده بالموز يحفه بالموز. لا الإمام مالك لما سئل عن اللي بيحف شاربه بالموز قال هذا مسلم أرى أن يوجع ضربا هو بيأخذ شاربه بالموت ثم لو شبع اللحيه دم. لا يبقى حلق اللحيه حرام. ليه؟ لان الامر باللحيه واجب خلاص. وقص الشارب مستحب على اعتبار قول الصاحب خلاص كده. يبقى العلماء الذين صرفوا قص الشارب الى الاستحباب انما صرفوه بفعل مين؟ بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ف الامر اذن على ثلاثه. لما يجي يقول لك لقيت ان احسن حاجه عشان الفاضل ده هو اللي حلق ده يطعم المطب ده اقول له يا عم اعفو اللحى جاءت على الاباحه. شفت الاباحه دي؟ ها دي مش اباحه دي. يوم بقى هو بمزاجه. هي المساله مش مساله مزاج ان انا كل ما الاقي واحد فاضل عمل حاجه كده اقول له يا عم ماشي هاخد صيغه افعل على الاباحه ولا يهمني. لا احنا محكومين بقواعد اصلها العلماء بالنظر الى النصوص. فإحنا بقى لما نأتي على الأمر بالصلاة في النعل الشيخ ناصر حفظه الله قال الصلاة في النعل والأمر به أي ليه ارتداء النعل. فنفهم كلمة الأمر في العنوان دي على إيه بعد طبعا الأحاديث اللي أنا قرأتها. أنا قرأت العملية كلها الأحاديث كلها وجوب. من اللي نفسه يقول وجوب؟ طب استحباب؟ ليه استحباب؟ يعني لان ورود كلمه احيانا مش كده؟ لكلمة أحيانا دليل صارف للوجوب، لأن لو ما كانش لو كان واجبا للزمه على طول الخاص واجب لازم يعمله، إنما إذا وردت كلمة أحيانا فهذا يدل على إيه؟ يدل على الاستحباب. يبقى ده قرينة صارفة. القرائن على نوعين، قرينة صارفة على نوعين، إما أن تكون قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. القرينة المنفصلة أن يرد دليل مستقل لوحده كده، زي إيه؟ قص الشارب، خلاص؟ قص الشارب فعل عمر دليل مستقل لوحده، ولا لازم في حديث نعف اللحى وقص الشارب مستقل؟ يبقى دليل منفصل ولا متصل؟ منفصل. ليه منفصل؟ إنه دليل لوحده، خلاص؟ فاسمها قرينة منفصلة، أي القرينة جاءت في دليل آخر غير الدليل الأول. القرينة المتصلة زي الحديثة. طب متصلة ليه؟ لورود القرينة في نفس الحديث، اتصل الكلام بعضه ببعض، كان يصلي في نعله أحيانا. فكلمة أحيانا ورد في نفس الكلام ولا لا؟ اتصل الكلام بعضه ببعض، عشان كده قال لك دي قرينة متصلة. وطبعا القرينة المتصلة أقوى من المنفصلة. قرينة متصلة أقوى، ليه؟ لأنها تبين المراد على طول، لأن احتمال أن تجد قرينة منفصلة لا علاقة لها بالمراد، لكن خيل إليك أن بينهم علاقة، فالمتصلة أقوى من الإيه؟ من المنفصلة. بعض الناس لأنه لم يقطع هذا الكلام، في بعض البلاد عمل مشكلة كبيرة لما دخل في الجزمة المسجد المفروش بالسجاد وأصر أن يصلي بالجزمة، وحباك ها؟ أصر أن يصلي بالجزمة إيه؟ قال لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إيه؟ في نعل. أصر أن يصلي بالجزمة إيه؟ قال لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إيه؟ في نعل. يا أخي لكل مقام مقال، ما قال لك كان يصلي حافيا أحيانا ومنتعدا أحيانا، يبقى لكل مقام مقال. أول ما تلاقي سجاد وتلاقي مكرشف وتلاقي حصير ثم تطلع النعل، أنا مش قال لك كان بيصلي منتع حافيا أحيانا. طب أحيانا إيه؟ لما يكون في مقام ويصلي منتعدا أحيانا، واحد واقف على الرمل والرمل حار، ما يوقفش برجليه، يتشاور ويقعد يتنصص كده على الرمل عشان يضيع صلاته ويضيع الشعور بتاعه، يبقى هذا يصلي في يصلي في النعلين. يبقى هذا لم يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا امره. قلنا ان الامام ابو حنيفه رحمه الله الزم من انكر الصلاه في النعل ان يلزمه ولي الامر ان يصلي فيه، فرقا ان يموت ولم يفعل سنه للنبي عليه الصلاه والسلام او مات وقد انكره. يبقى لو اي واحد رأى رجلا يصلي في النعل لا ينكر عليه، وليس بصحيح تخصيص نعل معين زي البيادة بتاع العفاف في الجيش، يقول لك لا أصل هو قال لك صلي في النعل لأن الرباط طوله نص متر، فعلى ما يقعد يحل ويربط والكلام دوت ففي مشاكل، نقول له لا، المسألة مش مربوطة أبدا بثقل اللبس ولا الخلع. لو إنك لابس نعل طري ولطيف وظريف ولو نفخت به الخلع يجوز لك أن تصلي فيه، لا إشكال أبدا. حتى لو انت في بيتك وتريد انك تصلي في النعل بتاعك، يعني في بعض الناس بيحب يمشي في البيوت في نعال، وخبرك فخطر له ان يصلي في هذا النعل لا بأس به، لا بأس به. طيب ذكر الشيخ ناصر بعد كده حديث ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي في يوم من الايام، فهو بيصلي خلع النعل بتاعه، فالصحابه اول ما شافوا كده النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله فخلعوا نعاله، فده يدلك على مدى الاتباع. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين يدلك على جواز الحركة في الصلاة، وأبلغ من هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما سنقرأه بعد ذلك، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل أمامة بنت أبي العاص، يعني يحملها في وهو واقف وعليه أو يجي يرفع رجل في بعض الأرض، ويعني النساء بيستفيدوا بهذا الحديث في حمل أولادهن في الصلاة. لكن بقى ما فيش واحدة تقعد ترضع ابنها وهي بتصلي، ها؟ ما ده بيحصل، بيحصل وجاني يعني اوراق وبتاع بيعود يرضعها، ما ينفعش طبعا، واخبر انما يكفي ان تحمل ولدها وايه وهي تصلي تركع به، فاذا اردت ان تسجد تنطبع الايه؟ تنطبع الولد على الارض، فاذا اردت ان تقوم للرجعة الثانية تقوم تشيل ولدها، وهذا كله من المأذون لها فيه، مش زي الجماعة اللي يقول لك ثلاث حركات تبطل الصلاة. بلاش الحركات دي، لان ثلاث حركات تبطل الصلاة، خليك تعمل ثلاث حركات ناموسها أرصتك مثلا خلاص خرجت خلاص أدي حركة حطيت إيدك أدي حركة أرصتك ناموسها هرشت تعمل إيه بقى؟ افضل مع عندها بقى لأنك أنت لو جبت الرابعة حتبطل صلاة تخدرك. كل هذه تقنينات وما أنزل الله بها من سلطان وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يكون بيصلي صلاة رباعية وبيشيل ابن ولا بيشيل بنت واخدرك كم مرة يحط الوضع على الأرض ويشيله وحطه ويشيله فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام يبقى بقى أنه يخلع نعلم حطه على جنب الصلاة هذا أيضا يدل عليه على جواز الحركة في الصلاة كل ذلك مصلحة إيه؟ الصلاة طبعا المسألة كلها داخل برضه جوه الصلاة لمصلحة الصلاة فلما فعلوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حملكم على أن فعلتم ذلك قال يا رسول الله رأيناك فعلت فعلت خلاص قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما فجرا يبقى إذن حمل النجاسة في نعله وهو لا يدري خلاص طب لو واحد على ثياب نجاسة ودخل في الصلاة وعلى ثياب النجاسة ولا يدري إن في نجاسة على الثياب وبعدين بعد ما خلص الصلاة رأى النجاسة يعيد الصلاة ولا لا أسمع جعجعة ولا أرى صحنة أي الموضوع ده طيب يعني ليه طيب ها حد عنده كلام تاني ماشي لا احنا عايزين نعمل ايه بقى عايزين انا قصدت بهذا السؤال ليس ان افصل المسألة بأدلة اخرى انا عايز نستخدم نفس الدليل في الحكم ده اللي انا اقصده عشان نمرر ايه نمرر انفسنا على استخراج الاحكام من الادلة طيب ها طيب طيب خلينا نتمرن على استخراج الحكم الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الصلاة وكان في نعله قذر مش كده يعني في نجاسة في النعل كان يدري أم لا يدري جميل خلاص برضو حنصرف نفس الحكم لواحد على ثيابه النجاسة ولا يدري فيها خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الصلاة خلع النعل وحطه على جنب بعدما ترى وصله علم وهو في الصلاة فخلع الايه طيب وانت بتصلي واحد قال لك القميص اللي انت بتصلي بيه عليه نجاسة تعمل ايه تخلعه ها طيب ممكن تخلعه ممكن تخلعه لو ايه ان الثياب الداخليه تصلح ان تصلي بها يعني مثلا لابس سروال ولابس على الاقل مثلا سنبله كده بنص حنطه لكن لو انت لابس سنبله حملات ما ينفعش تصلي بيه ليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء يبقى الكتف عوره داخل الصلاه وان لم تكن عوره خارج الصلاه بخلاف الايه الباحث مثلا واخد بالك يبقى الكتفين عوره يعني انت مثلا وانت في البيت ما تمشيش بقى للشغل وسط العيال الكلام لا كده ما ينفعش لكن ممكن تنشف فانيله الحملات ليه لانها مش عوره واخد بالك انما هي عوره خاصه بايه بالصلاه يبقى اذا افترضنا جدلا ان الانسان ده لابس سروالا او لابس سنين الحملات وعلى ثوب نجاسه يبقى يعمل ايه بقى في الاخر هيطلع من الصلاه خلاص ما هوش حد يطلع من الصلاه علشان يرتدي اما ان يزيل النجاسه على الثياب واما ان يرتدي ثيابا جديدا طيب فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء جبريل عليه السلام واخبره ان فيهما قذرا فأم إيه؟ أم واصل الصلاة طيب لو أن ولدك مثلا كان ولدا فقيها وبيفهم وانت مربيه، فوجد قدرا على الثياب فانجيت ميه وغسلها لك وانت بتصلي، جواد حجة ولا لا؟ وش وصل صلاتك ولا لا؟ وصل صلاتك قياسا على ازاله النجاسه في الصلاه، وتبني على ما مضى، خلاص كده؟ طيب، فالرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما صلى وقد امضى جزءا من صلاته وفيه نعله خضرا، فامضى او بنى على ما مضى، ولم يقل الصحابه اعيد الصلاه وهو لم يعد الصلاه ونحو ذلك، خلاص كده؟ طيب، النجس جرم النجاسة أم لونها أم ريحها؟ يعني النجس جرم النجاسة حجمها يعني ولا لونها ولا ريحتها؟ الإيه؟ اللون؟ الجرم؟ طيب الجرم، مين يقول الجرم؟ إذا تسرعت كان جرما، ها؟ شفتوا كشين كده من الجرم ده، ها؟ جرم، طب خلاص؟ مين يقول جرم؟ طب مين يقول ده رائحة؟ طب مين يقول لون؟ عشان أنتوا ما تكونش بحاجة خالص، معقول؟ ليس لكم فيها خلط، ها؟ ولا قولان؟ طيب، بصوا يا جماعة، بصوا الحديث ده مليان فقه، الحديث ده مليان فقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر بين عليه، يبقى تبص على هدومك الأول ولا لا؟ تنظر، يبقى تحري الطهارة وخلو البدن والثوب من النجاسة ضروري، لأنه قال لك أهو فلينظر بهما، خلاص كده؟ فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما، خلاص؟ المسح ده ضيع ريحة؟ ما ضيعهاش. ضيع اللون؟ ما ضيعوش. اضيع ايه؟ الجرم. يبقى العبرة في النجاسة بايه؟ بجرم النجاسة، حتى لو بقي ريح النجاسة او لونه، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ فيتلفهما في الارض، وما اتفرجش عليه بقى ان تقعد بقى الجرم وتقعد بقى تبص في اللون والكلام ده، لا. فلما أهدر ذلك دل على أن النجاسة جرم، خلاص؟ ليست بلون وليست بإيه؟ وليست بريح، يستجب كان على ثوب النجاسة فأمدعته كده حتى ضيع جرم، لكن بقي لون النجاسة وبقي جزء من ريحها فلا بأس عليك وصل. المهم أن تزيد إيه؟ أن تزيد جرم. يعني هو الأخونا بيت اللي يقول مرة لما الرضاعة فيها حاجة يعني يقول له بس، وهذا طبعا يا أخي هذه أنت عارف إن الرضاعة إيه اللي بتعمل إشكال للمرأة، الرضاعة دي تدخل حديث المرأة في النفس، وهذا ولد الحركات بتاع الولد، ها؟ الحركات الولد بترجع من الحركات، ها؟ إنما المرأة لا، لكن هذا يضيع خشوع المرأة، المرأة اللي تقعد ترضع ابنها ده بيضيع خشوع المرأة، فهو لا يؤذن لها، لأن مسح الحقى أقل من ذلك، وقد نهي الرجل عن الصلاة وهو بيصلي لا يمس الحقى، فمسح الحقى أقل بمئة مرة من مسح الولد في سن أمه، فذلك هذا يضيع خشوع أخوه. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، لا ما يعني خلاص عفى الله عنه، وكان إذا نزعهما وضعهما عن يسار، وضعهما عن يسار، خلاص أنت نزعت بقى يعني مثلا تدخل المسجد تعالى تقول لك إيه احضر النصوص، وحدات النصوص اللي هي تحديد، فأنت بقى تاخد الحذاء بتاعك فتعمل في إيه؟ ما تحطوش عن يسارك، ليه؟ لأنه سيكون عن يمين غيرك، إذا كنت أنت ما تحطوش عن يمينك حتى يكون عن يمينك، فيمين غيرك مثل يمينك، خلاص؟ لما تحطوش عن يمين على أي حد إلا أن يألا يكون على يسارك أحد، خلاص؟ وليضعهما بين رجليه، يبقى لا على لا يضع على اليمين طبعا ولا على اليسار إذا كان في واحد جنبه، فإن كان في واحد جنبه يبقى يحطهم بين إيه؟ بين قدميه. ثم قال الصلاة على المنبر. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، يعني هذا أخذ العلماء من هذا سنية أن يكون المنبر ثلاث درجات، مش يبقى بقى زي الملائكة في الأوقاف اللي هي أخذوها من بني أمية ثلاث درجات، يعني الأعصى البصر ما يشوفش، محتاجة أن يغض تقول إن المساجد ستة متر وبتاع، تلاقي الراجل فوق خالص واخد بالك، والمنبر كده زي ما يكون تاج على راسه ويطلع بقى عشر درجات والكلام ده، وكل هذا فيه عرضة لقطع الصف الأول، دايما تلاقي المنبر بيطلع إيه؟ بيطلع الصف الأول. وكره شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله الشيخ الألباني المنابر التي كشرت في المساجد، يوم جاي عامل لك زي البلكونة كده، يقول لك عشان بقى ايه ما يقطعش الصف خالص وبتاع، فيقوموا جايين عاملين سلم كده وبانيين شرفه يقف عليها ايه؟ يقف عليها الخطيب. الشيخ ناصر يعني يقول ببدعيته هذا الامر انه مخالف لسنه النبي عليه الصلاه والسلام في اتخاذ المنبر ثلاث درجات. وقف على درجه المنبر وكفر. وكفر الناس وراءه وهو على المنبر. ثم ركع وهو عليه. وهو كده ركع من الركوع ممكن وذلك. ثم رفع من الركوع ونزل القهقرة، رجع لورا الظهر وذلك حتى سجد في أصل المنبر نحن، إذا وقف على المنبر جاء القبلة وكبر وقرأ وركع وهو على المنبر، ثم رفع من الركوع ثم نزل القهقرة بظهره حتى نزل على الأرض فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيهما كما صنع في الركعة الأولى بعد ما سجد السجدتين وقام من السجود، انطلع المنبر ثاني فقرأ ورجع ورفع من الركوع ثم رجع القهقرة ثم سجد في أصل إيه؟ في أصل المنبر مرة أخرى. أظن لنا واحد عرف أن هذا المسألة دي ينكر عليها حتى الإنكار ويعتبر أن ده من العبث. طب النبي عليه الصلاة والسلام مرة وقيم للصلاة فتذكر أنه جنب قال على رسلكم وراح اعتقل وجه وهم واقفين، فليس لها من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام المفروض الجماهير تعلم هذه السنن، وبحيث ان الامام لو فعلها مره اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام ليعلم الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى هذه لعدد الناس كما ستسمعون الان. قال حتى اذا فرغ من صلاته التفت اقبل على الناس ثم قال يا ايها الناس اني صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا الصلاه، انما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا الصلاه. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام انما فعل ذلك ليعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، كانوا مصورين الصلاه لا على الارض، انما يقع المنبر وينزل بظهره والكلام ده ما كانوا يعلموه. واحيانا العالم قد يضطر ان يفعل الشيء الذي لا تعرفه الجماهير من باب التعليم. ليش ما تعرف عباس في صلاه الجماعه صلى بالفاتحه وسوره وجهر بالقراءه صلاه الجماعه؟ احنا نعرف ان الفاتحه فقط وما فيش سورة بعد الفاتحة، ونعرف ان صلاة الجنازة ان صلاة ابن عباس جهر بالقراءة وصلى بسورة قرأ بسورة ثم التفت اليهم وقال اردت ان اعلمكم سنة نبيكم. الى القصد اني اعلم، يعني مثلا اذا افترضنا ان فينا اميون لا يقرؤون ولا يكتبون وأنا عارف أعلمهم أذكار الصباح والمساء، فأنا أجهر أمامهم بالذكر وأردد ولا مانع أن يردوا خلفي ليحفظوا، خلاص ليحفظوا ولو ذكرا واحدا، ولو ذكرا واحدا فليكررها له قول ورايا أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله أي شيء من أذكار، وهو يقول مرة واثنين أو ثلاثة نلقنه ثم نتركه بعد ذلك يقولها لحاله، لكن ما نعرضش بقى دايما لنا بقى كل ما نعرض يلا واحد يقول والثاني يقول، لا، لأن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فعلنا هذا للحاجة لأننا قمنا في الناس مقام المعلم ولما تكون مقام المعلم يعني لا تلام إذا خالفت المعروف، وهذا حديث أصل في ذلك. وحديث ابن عباس أثر ابن عباس في الجهل باقتراص الجهل أيضا أصل في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ضيعت صلاة الجماعة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الصلاة الصلاة الصلاة، كم هم الذين يصلون صلاة الفجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يبق إلا الصلاة عباد الله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. تبعث ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. الناس في عرصات القيامة قد نزلت عليهم الشمس مقدار ميل، وهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشا في طاعة الله وشاب نشا في طاعة الله. يا شباب الإسلام يا شباب الإسلام لا يفوتكم هذا المكان الطيب. وشاب نشأ في طاعة الله شاب لم يغتر بأقوال الملاحدة ولا بأقوال العلمانيين ولا البعثيين ولا الحداثيين. شاب نشأ على طاعة الله يقرأ القرآن واهتدى بهدي سيدي ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعضنا يقول أنا متوكل على الله وأنا بيكفيني الله، ويقول في لسان حاله أنا متوكل على الله لكنه لا يصلي الفجر مع الجماعة. خبت وخسرت والله، ويأت من الله إن لم تراجع صحبة مع الله جل وعلا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة Thank you.